قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشطر الثاني من الكتاب، وفيه بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك. اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه. فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنيا، ومن زهد في كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل، ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد ولكن دون الأول. وعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب والآخرة كالدر يبقى قويت رغبته في بيع هذه بهذه. وقد دل على ذلك قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن فضيلة الزهد قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال حسن: يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد. وقال: إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنا ما تكون إذا أهنتموها. وقال الفضيل: جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. وقال بعض السلف: يقول الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الشطر الثاني من الكتاب، وفيه بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك. الشطر الأول كان في الكلام على الفقر، وسبق الكلام عليه من حيث تعريفه ودرجاته والمطلوب فيه وفضله والمقارنة بينه وبين الغنى وأيهما أفضل، كل ذلك سبق الحديث عنه. وهذا كلام عن الزهد، والزهد للعلماء فيه كلام طويل، ويتكلمون عنه في باب الأخلاق أو ما يسمى أيضا باب السلوك، فهو متعلق بمسلك الإنسان وبخلقه وبطبيعة علاقته بهذه الدنيا. وغالبا حينما يكون كلام عن الزهد فكثيرا ما يقترن به مفاهيم مغلوطة، ومن هنا سوف يكون إن شاء الله لنا في ثنايا هذا الحديث وقفات، وبخاصة أيضا مع بعض عبارات سوف يريدها الشيخ رحمه الله. ولهذا وكما طلبنا منكم فيما سبق في الكلام عن التوكل والكلام عن الفقر، لعلكم ترجعون كذلك أيضا إلى ابن القيم في مدارج السالكين وكذلك أيضا في أدب الدنيا والدين الماوردي، وتأتون بشيء يتعلق بالزهد من حيث تعريفه، تعريف الزهد يعني يهمنا، وكذلك أيضا حديث في حديث الأربعين من حديث الأربعين النووية ومعها جامع العلوم والحكم، زاد في الدنيا يحبك الله وزاد في ما عند الناس يحبك الناس. ارجعوا أيضا إلى هذا الحديث وانقلوا ما في هذه المصادر فيما يبين حقيقة الزهد، فترجعون إلى هذا إن شاء الله وتأتون بما تجدون. ومهم جدا أن يتحرر لدى طالب العلم ولدى المتعبد مفهوم الزهد وما المقصود بالزهد. والشيخ هنا له كلام جيد الحقيقة، وكلام أيضا فيه وقفات كما سوف نرى. ولعلكم تذكرون أن ذكرنا في أكثر من مناسبة حينما قارنا بين الورع والزهد، بين الورع والزهد، وهي مقارنة تبين حقيقة الزهد وتدل على ما هو المطلوب في الزهد. فالعلماء قالوا رحمهم الله: الورع ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذن كان الزهد أصله في ترك المباحات التي لا تفيد، الزهد هو في ترك المباحات التي غيرها خير منها وغيرها أفضل منها وأكمل، لكنها ليست محرمة ولا ممنوعة، إنما لا تنفع في الآخرة، فالإنسان لا يشتغل بها. أما الورع فترك ما يضر في الآخرة، بمعنى أن الورع يتعلق بالمشتبهات ويتعلق بالحرام، الورع يتعلق بالمشتبهات ويتعلق بالحرام والمريبات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى آخره. أما الزهد فهو ترك ما الاشتغال به يشغل عما هو أفضل منه وأعلى وأكمل وخير. وعلى هذا سوف نفهم ما يأتي من كلام إن شاء الله. ثم قضية أخرى وهي دقيقة جدا، ينبغي أن تعلموا أن الزهد من أعمال القلوب، الزهد من أعمال القلوب كالحرص والطمع، الحرص والطمع والحسد هذه أعمال القلوب، بمعنى أنها لا تظهر للناس، وإن كان قد يظهر عليها مظاهر من تصرفات الإنسان السلوكي، لكن الواقع أنها أعمال قلوب، وسوف يتبين لنا هذا إن شاء الله من خلال هذا الحديث. فقال رحمه الله: اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين. السالكين يعني السلوك إلى الله عز وجل، وذكرنا الكلام على هذا المصطلح فيما سبق. قال: والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. لطيف هذا التعريف، التعريف جيد، انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، هذا هو الزهد. ولهذا فلان زهد في الشيء يعني رغب عنه، وتقول هذا شيء زهيد يعني قليل، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني غير مكترثين وغير متعلقين به، يعني بمعنى لم يروا له قيمة، فكانوا فيه من الزاهدين، يعني اشتروه وهم لا يرون له قيمة. فإذن الزهد من الزهادة والقلة والنزارة، وشيء زهيد وثمن زهيد معنى قليل. هذا في المحسوسات والماديات، لكن في القلوب بمعنى أنك أنت تقلل من هذا الشيء وتحتقره ولا يكون له في قلبك وقع. فحينما تكون أنت زاهد في كذا بمعنى أن قلبك غير متعلق به، وبمعنى أنك لا تكترث جاء أو ذهب. لكن الشيخ هنا ذكر شيئا مقارن وهو جميل، فقال انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. وغالبا ما يكون الزهد إلا كذلك، لأن كل سلوك ابن آدم في هذه الدنيا مقارنات، كله مقارنات بمعنى أنه موازنة، هل يقدم هذا أم على أي، هل يقدم هذا أو هذا. ولهذا إذا كان الإنسان متعلقا بربه ومحبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وموقنا بدين الإسلام، فإنه يقدم أوامر الله سبحانه وتعالى ويحذر نواهيه وينظر في محاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد فيها. إذن هي موازنات تقدم هذا على هذا. ولهذا قال قل إن كان آباؤكم أحب إليكم، أن قضية رغبة عن شيء في مقابل شيء آخر، وبهذا يتبين الزهد، وبهذا تدرك أيضا أن القضية قلبية، الحب قلبي أيضا، الحب شيء قلبي والخوف شيء قلبي، وكما قلنا الحرص والطمع والحسد ومنه الزهد. ولهذا ليس الزهد أن لا يكون عندك مال، وإنما الزهد أن تكون الدنيا في يدك ليست في قلبك، تكون الدنيا في يدك وليس في قلبك. أما إذا كانت الدنيا في قلبك فحينئذ عليك أن تفتش نفسك بالزهد. قال والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. قال وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه، بمعنى أنك تكون زاهدا حينما تترك شيئا لك فيه تعلق. فإذا تركت شيئا لا تحبه لا تكون زاهدا، أو تركت شيئا لم تتعلق به نفسك لا تكون زاهدا. قال الشيخ فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. إذن الزهد أن تترك شيئا قد تعلقت به نفسك. لماذا؟ لأنك موقن أن الشيء الذي تركته من أجله هو خير منه. ولهذا أهل الإيمان فعلا حينما تكون الدنيا، لأن عندهم من اليقين وعندهم من قوة الإيمان بالآخرة وبرجاء الله سبحانه وتعالى وبالتصديق بوعد الله ووعيده ما جعلهم يشتغلون عن هذه الأمور. ولعلك بهذا بدأ يتبين لك معنى الزهد. فالقضية قضية موازنة، وقضية نظر في المطلوبات، وقضية قوة إيمان وتصديق بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان ويقين بالوعد والوعيد. فحينما يقول ربك قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وتقتنع اقتناعا وتؤمن إيمانا وتعتقد عقيدة أن الآخرة خير من الأولى، إذا امتلأ قلبك بذلك فحين لا يمكن أن تقدم الدنيا على الآخرة أبدا. وإذا حصل لك ذلك كنت من الزاهدين في الدنيا. فإذا شرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه. فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا لأنه غير مرغوب فيه أصلا. قال وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنيا بمعنى لم يتعلق بها، تركها بمعنى لم يتعلق بها. كان الشيخ يقول أن الزاهد مصطلح على من ترك الدنيا، وإن كان اللغة وبعض المفاهيم قد تكون أوسع من ذلك، لكن من ترك الدنيا هو الذي يسمى الزاهد. ومن زهد في كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل. فمن زهد في كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل. هذا الكلام لا شك أنه جيد، ولكن يحتاج إلى نظر، وبخاصة في بالمقارنة بالعبارات التي بعدها، وهي قوله: ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد لكنه دون الأول. هذا محل نظر الحقيقة. يعني كان الشيخ يقول إن الزهد الكامل أن تكون متعلقا بالله وحده، وهذا حق، وأن أمورك كلها في دنياك ترجعها إلى الله سبحانه وتعالى. فما كان لله وما كان يحبه الله وما كان أمر به الله وما كان في يؤدي إلى مراضي الله سبحانه وتعالى فأنت تسلكه ولا تقدم عليه غيره. هذا المعنى جيد، لكن يشكل عليه المقارنة الثانية حينما قال: ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد لكنه دون الأول. هل معنى هذا أن يريد الشيخ أن يكون الزاهد لا يرغب في الجنة ولا نعيمها؟ كأنه يعني يقول أن يكون متعلقا بالله بحيث حتى ما ينظر في الجنة؟ هذا غير صحيح، والنصوص ترد ذلك. هذا نوع من الغلو والشطط الذي أدى إليه نوع من الإغراق في التصوف، كما يروى عن رابع عدوية نقات: يا رب إنني لا أعبدك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك. هذا صحيح. الله عز وجل حذرنا من النار ورغبنا في الجنة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرجل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ قال: إنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن يسر الله الجنة وأعوذ به النار. قال: حولها ندندن. فكلام غير صحيح، كلام غير دقيق، وكلام لا تخدمه النصوص. إنما الإنسان يتعلق بربه ويرجو جنته ويخاف ناره. والعز وجل قال: وهم الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: حاشاه، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، ملوم حاشاه عليه الصلاة والسلام. فالتخويف من النار والترغيب في الجنة هذا هو خبر الله، والخوف من النار والرغبة في الجنة هذا هو أبو الصالحين الأنبياء ومن دونهم. أما يقول هذا أزهد وهذا أقل من الأول، هذا غير صحيح. بل الحقيقة التعلق بالله يعني التعلق بأوامره ونواهيه وتلمس مراضيه سبحانه وتعالى والإيمان به على ما أخبر عن نفسه بصفات الكمال والتنزيه والعبادة سبحانه وتعالى حق العبادة وإفراده بالتوحيد وبالعبادة والإيمان بكل ما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بأفعاله وفيما يتعلق بأفعالنا. هذا نحو ما سبق في أنواع التوحيد وغيرها. هذا هو التعلق الحقيقي بالله على مقتضى السنة وعلى مقتضى ما تدل عليه النصوص. أما أن يقال ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة فهو أيضا زهد لكنه دون الأول، هذا غير صحيح، وإنما هذا كما قلنا لكم من الإغراقات الصوفية المنحرفة. قال: واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. هذا كلام جميل حقيقة، كلام جميل، وهو أنه ليس من الزهد ترك المال. وسبق معنا أيضا في كلام الشيخ عن الدنيا وكلام عن المال وكلام عن الفقر، هو لا شك أن التقليل من المال مطلوب، التقليل أيضا الإغراق في المال والكثرة هذه قد لا تكون لكل أحد، والإنسان عليه أن ينظر في نفسه. لكن كما قلنا قبل قليل، الزهد في القلب، فمن أعطاه الله مالا وكانت دنياه في يده لا في قلبه فلا حرج، فلا خوف عليه ولا إشكال. ولهذا طلب العفاف والتعفف، بل حتى الاستكثار من المال من أجل صرفه في وجوه الخير، هذا خير كثير. ولهذا قال الصحابة يا رسول الله، قال الفقراء من الصحابة يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وقال أيها الذين آمنوا أدلكم على تجارة تنجيكم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله، والجهاد في سبيل الإنفاق، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، حتى قدم الجهاد بالمال. ولهذا أيضا حتى في طبيعة ديننا الحث على العمل والضرب في الأرض، وأن هذا لا يتعرض مع العبادة. ولهذا في كثير من الآيات حينما تفرغ من العبادة تنصرف إلى أعمالك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، مع أن الإنسان جاء الحج وضرب المسافات والمشاق في سبيل الحضور إلى هذه المشاعر المقدسة، ومع هذا العز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فطلب الدنيا من حيث عفاف النفس، ومن حيث أن لا يضيع الإنسان من يقوت، ومن حيث أن تكون يده هي اليد العليا، هذا من مبادئ الإسلام الكبرى، هذا لا يتعارض مع الزهد. ولذا قال الشيخ ليس من الزهد ترك المال، وليس من الزهد أن بذله على سبيل السخاء والقوة واستماتة القلوب، هذا مطلوب. وإن كان طبعا البذل على جهتين، أحيانا البذل يرد به وجه الله، وهذا لا شك أنه هو أعلى المراتب، وأحيانا لا يبذل الإنسان لأنه طبيعته كريم وفيه سخاء نفس، ويحب أن يرى إحسانه منتشرا في الناس، وقد لا يكون يعني مراد وجه الله عز وجل، أيضا هذا له ذكر حسن. فإن كان من أهل الإسلام فخير كثير، وإن كان حتى من الكفار ومن كان من هذا فأيضا له ذكر حسن. ولهذا جاءت بنت حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أبي من قد علمت يعني في ماله وبسخائه، فهل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وإنما يبقى له ذكر، ولهذا ذكره إلى ما شاء الله من حيث وصفه بالكرم ويضرب بالسخاء والكرم بكرم حاتم الطائي. فأحيانا فعلا قد يكون الإنسان سخي وكريم، وإن لم يكن مسلما وإن لم يكن مستمسكا بالدين، لأنه أحيانا سخاء النفس كما قلنا لكم شيء قلبي، الزهد والسخاء أمور قلبية. فالإنسان وبعض الناس عنده أمال للدنيا ولكنه ممسك، لأن قلبه متعلق بالدنيا. فإذا إلى حد ما الزهد ليس له علاقة بكثرة المال ولا قلته، وإنما علاقته بالمقارنة، أن تترك ما ترغب فيه رغبة فيما هو أفضل وأحسن. وحينما تكون مرتبطا بربك أنت تترك الأشياء لأنك ترجو وعد الله وتخشى وعيده. ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستماتة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها. هذا هو الزهد، وهذا من أدق المعاني التي ينبغي أن تتأملوها. وهذا فعلا أحيانا يتجسد في بعض الكبار وفي بعض النفوس الكبيرة، فعلا يرى أن الدنيا حقيرة. وحينما نقول حقيرة لا يعني أنه لا يطلبها بمعنى أنه لا يجمعها، لا، إنما يحس أنها لا قيمة لها ولهذا يبذلها. هو نعم يعمل ويضرب في الأرض وعنده تجارات وعنده أموال وعنده أناس تشتغل بأمواله وموظفين وصبيان إلى آخره، لكنه فعلا يرى أن الدنيا حقيرة لعدة أمور. أولا لقوة إيمانه، والأمر الثاني لمعرفة بطبيعة الدنيا. هو يبذل، وأحيانا يعلم أنه قد يأتي يوم وينحرق المال كله، وقد يأتي أحوال وأوضاع من المال غاد ورائح، وهو يوقن ويعلم أن المال غاد ورائح، بمعنى أنه أحيانا تبذل جهدك ولا تكسب إلا قليلا، وأحيانا تبذل شيء كثير قليلا وتأتي المكاسب بشيء ما تحتسب به. فهو موقن بهذا وإن كان يأخذ بالأسباب، لكنه يعلم أن الدنيا يعني فيها ارتفاع وفيها انخفاض. فإذا الدنيا عنده حقيرة من حيث أنه لا يعتمد عليها ولا يعول عليها، لا أنه حقيرة بمعنى أنه لا يحترم المال، لا، المال المطلوب، والمال العز وجل يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم القيامة. ما معنى جعل الله لكم القيامة؟ بمعنى أنها تقوم بها حياتكم. فالله عز وجل بنى الدنيا أنها لا تقوم إلا على المال، وبهذا تدركون التوازن في الإسلام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلا يمكن أحد يقول أن الزهد بمعنى أن تضيع المال، وأن الزهد أنك لا يكون عندك مال، لا، بل كما قلنا الله عز وجل استعمرنا في هذه الدنيا وسخر لنا الكون وسخر لنا ما في السماء وفرج من، لماذا؟ لنعمل، ولأنها لا تقوم الدنيا إلا بهذا. والمسلمون هم أحق الناس بالقوة وأحق الناس بهذه المسالك، لكن أيضا لهم نظرة في الدنيا، لهم نظرة غير نظرة الكفار، فهي حقيرة عندهم حقيقة حقيرة، بمعنى أنها لا تساوي أن, أن, أن, أن, أن, أن تهتم، ولا تساوي أن لا تنام الليل وأن تتقلب على وسادك تضرب أخمزا في أسداس، لا. هذا معنى أنه ليس من الزهد، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. فلاحظ التوازن، ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها. وكما قلنا ترك الدنيا لا يعني ترك المال، وإنما ترك التعلق. وينبغي دائما أن تستحضروا أن الزهد عمل قلبي، أن الزهد من أعمال القلوب. ثم شرع الشيخ يبين المقارنة بين الدنيا والآخرة، قال: ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب والآخرة كالدر يبقى قويت رغبته في بيع هذه بهذه. قال: وقد دل على ذلك قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل، وهذا من من من من من أظهر يعني من أقوى الأمور التي ينبغي أن يستحضرها المسلم وهو ينظر في هذه الدنيا، أن متاعها قليل. وكثير ما تتيقظ القلوب حينما تحدث بعض المصيبات عند الناس، حينما يتوفى لك قريب، تجد فعلا ترى أن الدنيا حقيقة. أو حينما يكون صاحب جاه قد سقط من جاهه، إما أن يكون صاحب وظيفة كبيرة قد عزل، أو قد يكون أيضا صاحب مقام ثم تقاعد، تحس فعلا أن يعني، وبخاصة أو أحيانا توفي وهو صاحب مقام كبير جدا في الدنيا وتوفي، ثم تأملت حياته، كان يصارع وكان يكافح وكان ينافس وكان يكيد ويكاد له، ثم نهايته في التراب، فتقول: هل كانت الدنيا تساوي هذا؟ هل أما كان لو كان فرغ لأولاده وهدأ وكان يعني أما كان خيرا له. صارع وكابد وكافح ثم هذه النهاية، إما صاحب مقام وإما صاحب، وأحيانا قد يكون صاحب أموال عنده آلاف الملايين أو مئات الملايين، بينما حقيقة يعني لو كان الإنسان عنده من التفكير الحقيقي، الواقع أن معيشته يمكن لا لا لا يصرف ولا مليونين على طول حياته 20 سنة لو أصرفها، بينما عنده من أكثر 200-300 مليون. فالنظر العاقل، أنا لا أقول لا يكون عنده 300 مليون، ليكن عنده بل يزيد، نريد أن يكون المسلمين أقوياء، لكن ينبغي أن نكون متوازنين، يعلم أن حقيقة استهلاكه لو لو لو لو لو مهما كان لن يكون أكثر من لنقول 2-3-5 وهو عنده 300 مليون. إذا كان عنده 300 مليون مثلا وهو لنفترض يكفي 10 ملايين طول حياته عيش رغيد، ولكنه مع هذا شغل نفسه وصارع وكابد وكاد لغيره وكاد له الناس، وكان طول ليله مهموم وطول نهاره يكد، كان ينبغي. فإذا ما حصل ما حصل، إما انكسار لماله وإما وفاته، وأصحاب الوظائف الكبرى حينما يسقطون، وأصحاب الأموال حينما إما يتوفون أو أيضا ينكسرون. ولهذا قال عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم وجهنا. فمتاع الدنيا في المقابل الأخيرة قليل جدا، هذا هو الذي يولد الزهد عند الإنسان إذا استيقن هذا وعرف. طبعا كما قلنا الزهد لا يعني ترك العمل، وإنما أن تكون فعلا وأن تكون متوازن، ولو أنه عمل قلبك بالزهد لكنت أكثر الناس راحة، تنام قرير العين وتصبح سليم الصدر وتعيش مع أولادك بكل راحة وبكل هدوء وبكل سعادة وبكل بشاشة. ولهذا الحياة الطيبة ليست فكرة المال، وإنما فعلا في الزهد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينا حياة طيبة. عنصران وركنا: العمل الصالح والإيمان. الإيمان هو الزهد، أو من صور الإيمان الزهد. العمل الصالح أنك تسعى في الدنيا، ما في إشكال على مقتضى ما شاء الله. إذا اجتمع لك الأمران، اجتمع لك أنك صاحب مال وتكسب كسب طيب، واجتمع لك الإيمان والزهد، بهذا تكون الحياة الطيبة وبهذا تكون السعادة. فأنت تعرف حقيقة الدنيا وتعرف حقارتها، إذن لا تساوي هذا أن يمتلئ قلبك بهذا الهم. ولهذا قل: متاع الدنيا قليل. وقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا جانب آخر في في في في في في مفهوم الزهد. الجانب الأول طبيعة الدنيا، متاع الدنيا قليل. الجانب الثاني أن ما بيدك من كثرة سوف تنتهي. ما عندكم ينفد، يعني لو كان عندك جبال تأخذ ما انتهت، إما أن يكون نفاد، إما أن يكون نفادها بصرفها، وإما أن يكون نفادها أيضا بما يحصل من نوازل ويحصل من أمور، حريق أو غرق أو تلف، قد يكون يسلط الله عليه آفة من الآفات، قد يكون من العذف، قد يسلط عليه من الدود، يسلط عليه من الأشياء التي تأكله. إذا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا إذا ما تعلقت بربك وكانت الدنيا في يدك لا في قلبك، وكانت تعلقك بالله عز وجل، حينئذ هذا هو الزهد. قال: ومن فضيلة الزهد قول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه. أيضا هذه صورة أخرى من الزهد يا أخواني. عندنا ثلاث أحوال: الأولى متاع الدنيا، الثانية ما عندكم ينفد، الثالثة فيما يتعلق عند الآخرين. من الزهد ألا تتطلع إلى ما عند الآخرين أبدا مهما كان، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا. إذا هذا في جانب الآخرين، في إذا كان ما عندك شيء لأن الله عز وجل وزع بين الناس أرزاقهم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ولا تخرى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فإذا الجانب الآخر فيما يتعلق أن تزهد في أن لا تتعلق مع يد الآخرين إذا كنت قليل ذات اليد. إذا هذا جانب آخر في الزهد، إذا كنت قليل ذات اليد لا تتطلع إلى ما عند الآخرين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواج بمعنى أصناف، أزواج بمعنى أصناف، يعني الزوج أحيانا يعني أنواع من الناس، أصناف وفئات وطوائف من الناس الله متعهم، قد يكون الكفار الأغنياء الوجهاء فئة من الناس الله متعهم، فأنت تتطلع إلى هذا أولا لأنك مؤمن بالله عز وجل، والأمر الثاني الله هو المقسم، والأمر الثالث أن الله له الحكمة في هذا التوزيع حقيقة، لأن لو كان كل الناس أغنياء ما استقامت الحياة، ولو كانوا كلهم فقراء ما استقامت الحياة، ولكنها رحمة من الله عز وجل، رحمة أن كانوا كذلك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لابد ما تستقيم الحياة إلا بهذا، لو كان كل الناس ضباط ما صار في جنود، لو كان كل الناس رؤساء إدارات ما كان في موظفين، إذا لابد من التفاوت الطبقي. لكن أنت أضل لنفسك، انظر، فإذا الزهد بالنظر في متاع الدنيا، والزهد في ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والزهد ولا تمدن عينك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحافظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. أيضا هذا ميزان دقيق جدا. طبعا الحديث حسن، الحديث درجته حسن، فإذا جعل الإنسان الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. ما معنى فقره بين عينيه؟ بمعنى أنه ما يشبع، فالذي لا يشبع هو الفقير. فأحيانا ترى أحوال بعض الأغنياء كأنه أفقر الناس، لا في ملبسه ولا في همه ولا في ضياع أولاده ولا في في في في تعلقه بالدنيا، نسأل الله السلام. فعلا جاء الله فقره بين عينيه، لا يستمتع ولا يتلذذ ولا يجلس مع أولاد ولا مع أصدقاء ولا تحس في ذلك الانبساط ولا في ذلك الارتياح ولا في تلك السعادة، فجعل فقره بين عينيه مفرق عليه شملة أو فرق عليه ضيعته، وتجد فعلا مشتت الحال، وخاصة شتات القلب لا يدري ماذا يفعل، إن حتى لو ذهب مع إخوانه إما لضيافة وإما لزة تجده مشغول، إما إذا كان معه هاتف لا يستقر، وإلا إخوانه يمرحونه وهو في واد وإن كان معهم. إذا هذا فرق الله عز وجل، له مبسوط والمبسوطين، وله جالس في مكانه يمارس أعماله، هذا شتات، نسأل الله السلامة. وإنما الحال أنك لنفسك عليك حق، لزوجك عليك حق، لضيفك عليك حق، لربك عليك حق، هذا الذي جمع الله عليه أمره. أما الذي شتت ما يدري ما يفعل، لا أعطى زوجة حقها ولا أولاد حقهم ولا نفسه حقها ولا أيضا صرف، نسأل الله السلام، هذا الذي فرق الله عليه همه وفرق الله عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ولو عندهم ملايين، ما معنى ما كتب له؟ ليست القضية خاضعة فقط للكسب الذي أنت فيه، وإنما أمور مكتوبة ومقدرة. ولهذا نفس التجار في موقع واحد وفي سوق واحد ومع هذا هذا يكسب وهذا لا يكسب، هذا يكسب نسبة وهذا يكسب نسبة أكبر، وهذا أقل، هذا يكسب اليوم وهذا يكسب غدا، مع أن الأسباب واحدة والأمور واحدة ومع تختلف المكاسب. لماذا؟ لأن الله وراء ذلك. أنتم تأخذون بالأسباب والله رب الأرباب. فإذا ما يأتيك إلا ما كتب لك. نعم قد يكون كتب لك شيء كثير، وقد يكون مطلوب منك أسباب، نعم، لكن في حدود. السبب تأخذ به في في في في سبيل أيضا أن تكون أنت مستقر. فإذا كانت الدنيا الهم هي هذا، نسأل الله السلامة. ومن أصبح وهمه الآخرة، يعني متعلق بالله عز وجل ويتتبع مراضي الله ويشهد في أوامره ويحذر نواهيه ومساخطه، هذا الذي جعل الآخرة همه. لأنه لا يعمل، يعمل في الدنيا ويكسب ويعف نفسه ولا يضيع من يقوت، لكن همه الآخرة، وزد الدنيا همه الآخرة. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه. ولهذا الصالحين من أهدأ الناس قلوبا ومن أكثرهم راحة، يصلي في المسجد ويذهب إلى بيته في حتى قد يكون في مواعيد محددة. يعني بعض الصالحين أصحاب التجارات وقت العمل محدود، المسجد له وقت، البيت له وقت، الدكان له وقت، الضيوف لهم وقت، الأصدقاء لهم وقت، ما ضيع شيئا. فلا هو بالدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. إذن هذا هو الذي جمع الله له همه، بحيث أنه موزع نفسه. لماذا؟ لأن الدنيا ليست في قلبه، لأن الدنيا ليست في قلبه، عنده يقين، عنده إيمان أنه يقين الدنيا ما كتب له. أنا أخذ بالأسباب، أفتح الدكان أو أرتب أموري، أضبط أموري في في في في في في, في حتى مقيد، لا مانع أن يقيد أموره ويقيد دخله وخرجه، لكن أيضا قلبه ليس متعلقا بالدنيا. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحافظ عليه ضيعته، يعني شمله، وجعل غناه في قلبه. هذه اللي قلنا لكم دائما اصحبوها معكم، أن القضية الغنى غنى القلب، والغنى غنى النفس، والزهد في القلب، والطمع في القلب، والحسد في القلب، والبخل في القلب، يظهر آثاره في السلوك. فإذا كان القلب كريما ظهر ذلك. وقال الحسن: يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد. على كل حال هذا يحتاج إلى نظر، لا شك الناس كلهم عراة الحقيقة، ما يبدو يعني أن أحد يكتسي إلا على أشياء خاصة. قد يكون في بعض النصوص لبعض الناس أنهم، لكن ما وإلى هذا. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى الناس بعضهم بعضا؟ ما يدعنا كل الناس وراه. فقال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، ما يدعنا الناس كلها تحشر الصالحين وغير الصالحين. فالأمر هنا يحتاج إلى نظر، لأن هذا مما ليس للرأي فيه مدخل، وإنما أمور يرجع النصوص. وقال إن، ولهذا لعلك ماذا تراجعون، يعني هل ورد نصوص أن أناسا يوم القيامة يكونوا مكسوين غير عراة؟ وطبعا في قال القرآن الذي يكسى والداه حل، لكن أظنه في الجنة، ليس في المحشر. الذي يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن فإن والديه يكسى، يعني تاجر، لكن أظنه في الجنة وليس في المحشر. فلعلكم تراجعون، يعني هل في النصوص ما يدل على هناك أحد يكسى في المحشر؟ لأن الظاهر أن الناس كلهم تحشر عراة، كلهم يحشرون عراة. فالقول أن الزهد لا يحشر عراة هذا يحتاج إلى نظر، فتراجعون مثلا يا شيخ. وقال: إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشوب فأهينوها فأهنأوا ما تكون إذا أهنتموها. وهذا صحيح أيضا، إن أقوام أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب، بمعنى أنه الصلب هنا يعني الإهانة، الصلب هنا معنى الإهانة. ولا شك أن من أكرم الدنيا غالبا تظهر عليه مظهر الإهانة، كما قلنا لكم قبل قليل أحيانا بعض الأغنياء الذين كانت الدنيا همهم تجد أنك تشفق عليه، تشفق عليه في أحوالهم، قد يكون تشفق عليه في ملبسه، تشفق عليه في في في في في في في في, في تقطيع أوقاته، في ضياع أولاده، في ضي في تضييعه أهله، تضييع من رعيته، تشفق عليه شفقة حقيقة، وهذا إهانة الحقيقة. فهو أكرم الدنيا لكن أهانته، أكرم الدنيا لكن أهانته. ولهذا قال فأهينوها فأهنأوا ما تكون إذا أهنتموها، معنى أن الإنسان فعلا لا يستمتع من الدنيا استمتاعا حقيقيا إلا إذا كانت لا تساوي شيئا في قلبه، لا تساوي شيئا في قلبه. وقال الفضيل جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، تصوير يعني جيد، يعني كان الشر في بيت ومفتاحه حب الدنيا. ولهذا ورد أيضا حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا، يعني تصور أن الشر في بيت، فإن كان فإذا أحببت الدنيا كأنك فتحت البيت ودخلت في الشر، والخير كله في بيت، فإذا رزق الله زود كأنك فتحت ودخلت في الخير كله. وهذا كلام جميل وكلام صحيح. إذن هذا ما يتعلق بالزهد من حيث تعريفه، ومن حيث أيضا الموقف ما بين المال والزهد، وبين الدنيا والزهد، وأن الزهد أمر قلبي، وأنه لا يتعلق بكثرة المال. إذا كان إنسان طلبه في طريق مشروع وصرفه في وجه مشروع، هذا لا علاقة له بالزهد، لأن الزهد أمر قلبي، أمر قلبي كبوليرق الشيخ، ليس من الزهد ترك المال. ولكن أيضا المقامات الثلاث هذه، قل متاع الدنيا قليل ما عندكم ينفد لا تمدن عينيك، هذه أمور جميلة في طبقات الناس في المواقف من الزهد. قل متاع الدنيا هذا قد تقول في الأغنياء إذا كانوا أصحاب مال، ما عندكم ينفد أيضا في في في في, في أصحاب الدنيا، لا تمدن عينيك إذا كان عندك شيء، فإن الزهد أن لا تمد عينيك إلى ما عند الأغنياء أو من متعه الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.